وبين بقية الديون، وأن بقية الديون تتأجل بالتأجيل، وأما دين القرض فيرون أنه لا يتأجل بالتأجيل. والصحيح في ذلك أن دين القرض كسائر الديون وأنه يتأجل بالتأجيل، كما أنه تقدم لنا أنهم يفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون، فدين السلم لا يصح بيعه ولا أخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الضمين ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه، يشددون فيه أو يضيقون فيه إلى آخره. والصحيح أنه لا فرق. تقدم لنا المثل والقيمة، ما هو المثل وما هو القيمة، ظهر انتهينا على هذه. وأن المثل في المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعية، أن المثل هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا ذلك فهو قيمي. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المسألة وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. وعلى هذا يكون المثل أوسع من القيم، يكون المثل أوسع من القيم، بخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فإن الشافعية والحنابلة يرون أن المثل مخصوص بالمكيلات والموزونات والقيم ما عدا ذلك. صحيح أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. وهذا القول ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، ويدل لذلك، يدل لذلك أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة، فضربت عائشة يد من معه الطعام فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. فقوله إناء بإناء، مع أن الإناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي، دخلته الصناعة، والطعام أيضا قيمي دخلته الصناعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل ولم يوجب القيمة، فدل ذلك على أن المثل ما له مثل في الأسواق، وأن القيم ما ليس له مثل في الأسواق. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا إذا أقرضه ثوبا فإنه يجب عليه أن يرد عليه ثوبا، وإذا أقرضه كتابا فإنه يجب عليه أن يرد عليه كتابا، وإذا أقرضه دراهم وجب عليه أن يرد دراهم، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لم يجز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دين. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا، كل شرط جر نفعا في القرض، يقول المؤلف رحمه الله محرم ولا يجوز. وذلك أن عقد القرض من عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، لا يقصد بها العوض، لأن صورة القرض هي ربا النسيئة، صورة القرض هي ربا النسيئة، تعطيه ذهب قرضا تأخذ ذهب بعد شهر هذا ربا النسيئة، تعطيه ريالات 1000 ريال تأخذها بعد شهر هذا ربا النسيئة. الواجب عندما تبادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة، الواجب أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك يدا بيد. أيضا عندما تعطيه ريالات أو جنيهات الواجب أن يكون ذلك يدا بيد. لكن جوز تأخير القبض لأنه من عقود الإرفاق والإحسان والتوسعة على الناس، فحرم أن يؤخذ عليه منفعة، المنفعة على القرض هذه محرمة ولا تجوز، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأقسام هذه المنفعة وضابطها. لأنك إذا أخذت منفعة على هذا القرض أو شرطت منفعة على هذا القرض أخرجه عن موضوعه، موضوعه هو التبرع والإحسان، ولهذا جوز فيه تأخير القرض مع أن صورته صورة الربا، فإذا شرطت فيه المنفعة أخرجه ذلك عن موضوعه إلى أن يكون من عقود المعاوضة. إذا كان من عقود المعاوضة فإنه لا بد فيه من القبض. نعم. عندما تبادل هذا الربوي بجنسه نعم لا بد فيه من القبض. وأيضا هذا هو الوارد أيضا السنة الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، نعم لا يحل سلف وبيع، ويدخل في ذلك أن يقول أقرضتك على أن تبيعني، نعم لا يحل سلف وبيع، يدخل في ذلك أن يقول أقرضتك على أن تبيعني. وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وارد عن عبد الله بن سلام، وكذلك أيضا عن ابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا هو وارد عن عمر، وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف ويحرم كل شرط جر نفعا. المنفعة في القرض تنقسم إلى أقسام، يعني المنفعة في القرض تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون المنفعة مشروطة، يعني القسم الأول أن تكون المنفعة مشروطة، كأن يقول أقرضتك على أن تبيعني أو أقرضتك على أن تزيدني أو أن تؤجرني أو أن تهديني هدية أو غير ذلك، فهذا محرم ولا يجوز إذا كان ذلك في الشرط، إذا كانت هذه المنفعة مشروطة فإن هذا محرم ولا يجوز. قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودة أو هدية بعد الوفاء جاز. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن تكون المنفعة بعد الوفاء، فهذا جائز ولا بأس به. صورة ذلك أن يقرضه 1000 ريال ثم بعد ذلك يردها عليه، هو أقرضه 1000 فردها عليه 1100 ريال، أعطاه 1100 ريال، ونقول بأن هذا حكمه، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قرضه 1000 ريال فأعطاه 1100، هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه رباعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء، أو يعني سواء ذلك كان ذلك في الكمية، أقرضه 1000 ريال فردها 1100، أو في الكيفية أقرضه برا متوسطا فرده برا جيدا، أو أقرضه ثوبا رديئا فرده ثوبا جيدا، فنقول أيضا هذا جائز. يعني بعض العلم يفرق بين الكمية والكيفية، يقول إذا لا يجوز، وإذا كان في الكيفية جائز لأن هذا هو الذي وردت به السنة. والصواب في ذلك أنه لا فرق بين الكمية والكيفية، المهم إذا كان ذلك بعد الوفاء فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وإن تبرع لم يجز، نعم، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه. هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن تكون هذه المنفعة قبل الوفاء ولم تكن مشروطة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه المنفعة لا تجوز، قل بأنها محرمة، لكن يستثنى من ذلك إذا نوى احتساب ذلك من دينه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مثال ذلك: أقرضه 1000 ريال ثم بعد ذلك أعطاه 1000، أعطاه قبل الوفاء أعطاه قلما هدية، أعطاه قلما هدية أو طعاما أرسله طعام ونحو ذلك، المقترض أرسل المقرض، فنقول إذا نوى أن يحتسبه من دينه فإن هذا جائز ولا بأس به. أقرضه 1000، هذه الهدية 50 ريال يحتسب 50 ريالا لا يأخذها منه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه المسألة الأولى تستثنى. المسألة الثانية: إذا علمنا أن هذه الهدية ليست من أجل القرض وإنما هي لسبب آخر، كأن يكون بينهم مهادات، جرت بينهم مهادات قبل قرض، أو يكون بينهما قرابة، علمنا أن هذه الهدية لأجل القرابة، يعني إما من أجل المهادات أو من أجل القرابة أو من أجل الجوار، المهم علمنا أن القرض لا أثر له في هذه الهدية، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لزوال المحذور. نعم، لزوال المحذور. المسألة الثالثة التي تستثنى: إذا علم أن هذه المنفعة له ولغيره، هذه المنفعة القرض ليس له أثر فيها، له ولغيره، كما لو كان عنده، يعني كما لو كان عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره، فنقول بأن هذا لا بأس به، يعني هو ما جعل الطعام خاصا به، يعني ما أطعمه هذا الطعام وهو خاص به، عنده مثلا مناسبة الزواج فدعاه كما دعا غيره، هنا الطعام هنا ليس خاصا بمن، ها، بالمقرض، يعني ليس خاصا بالمقرض، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. أو أنه أضافه في بيته وقدم له ما جرت العادة أن الناس يقدمونه، قدم له ماء أو شرابا جرت العادة أن الناس يقدمونه للمقرض، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن لو ميزه بشيء لم تجري به العادة، كطعام ميزه بطعام لم تجري به العادة، فهنا لا بد أن يحتسبه من دينه. وأيضا لا فرق بين أن تكون المنفعة عينية وبين أن تكون معنوية. عينية كما لو أعطاه قلما أو كتابا، أو معنوية كما لو أركبه على سيارته أو أسكنه في بيته، يعني في الأشياء التي لم تجري العادة. أما ما جرت العادة، عادة الناس أن مثل هذه الأشياء تبذل لهذا الشخص ولغيره، فإنها ليست داخلة. فنقول إذا كانت الهدية قبل الوفاء محرمة إلا في هذه الصور. ماذا؟ في الصور الثلاث. يعني هذه في الصور الثلاث. وبهذا نعرف ما يسمى بجمعية الموظفين، هل هي داخلة في هذه المسألة أو لا؟ ما يسمى بجمعية الموظفين، وجمعية الموظفين هي أن يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه أحدهم كل مرة، يعني كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه، يعني حسب ما يتفقان عليه. فهذه الجمعية هل هي داخلة في المنفعة التي تجر القرض الذي جر منفعة أو ليست داخلة؟ يعني هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ بعض العلماء يرى أنها داخلة، وقال بأنه أقرضه لكي ينتفع، نعم لكي ينتفع بالقرض، هو أقرضه لكي يقرضه. والرأي الثاني أن هذا ليس داخلا، نعم هذا ليس داخلا، وإنما هذا هنا انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة على القرض، هو دفع القرض وهذا دفع له القرض. وإذا كان كذلك، إذا كان انتفاع المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض فإن هذا جائز ولا بأس به. هنا ليس فيه زيادة، هو المقرض ما أخذ زيادة، وهذا القول هو الصواب. على هذا نفهم أن مثل هذه الجمعية أنها جائزة ولا بأس بها. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على جواز قرض المنافع وأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا نظير ذلك. يعني مثل يقول الفلاح، يقول لجاري الفلاح اعمل معي اليوم في وقت الحصاد واعمل معك غدا، جذ معي الجذاذ الثمار وأجذ معك غدا، فهذا من باب قرض المنافع وأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. إذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته. مثال ذلك: أقرضه في المدينة ثم ذهب إلى مكة، فالمقرض وجد المقترض في مكة فقال أعطني القرض، أعطني القرض، فنقول بأن القرض ينقسم إلى قسمين. إذا طالبه في غير بلد القرض، هو الآن أقرضه في المدينة ثم سافر إلى مكة، لما سافر إلى مكة المقرض طالب المقترض بالقرض قال أعطني القرض، فنقول بأن هذا لا يخلو من حالتين أو من أمرين. الأمر الأول أن يكون القرض أثمانا كدراهم دنانير إلى آخره، إذا كان أثمانا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم المقترض أن يعطي المقرض القرض، إذا كان حل على الصحيح. على المذهب أنه ما يشترط الحلول، لأنهم أصلا يرون أنه أنه القرض يتأجل بالتأجيل، لكن على الصحيح إذا حل فنقول يلزمه. هذا القسم الأول إذا كانت أثمانا، ولهذا قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون القرض غير أثمان لحمله مؤونة، لحمله مؤونة، مثل أقرضه بر، مثلا أقرضه 10 أكياس بر، أقرضه رزا لحمله كلفة، نعم كلفة، أقرضه أثوابا، أقرضه كتبا إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله: وفيما لحمله مؤونة قيمته. رز أقرضه مثلا 10 أكياس رز فلقيه في مكة فقال المقرض للمقترض أعطني القرض. قال يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا في حمله مؤونة؟ ماذا؟ القيمة. يعني يجب عليه أن يعطيه قيمته. كم قيمة هذا الرز ببلد القرض؟ يعني ببلد القرض كم قيمة هذا الرز ببلد القرض؟ قال المؤلف رحمه الله إن لم تكن ببلد القرض أنقص. الصحيح في هذه العبارة إن لم تكن ببلد القرض أكثر، هذا الصواب. الصواب إن لم تكن ببلد القرض أكثر. مثال ذلك، مثال ذلك أقرضه 10 أكياس رز، أقرضه 10 أكياس رز، هذه الأكياس الرز المقرض طالب المقترض بها في مكة يلزمه قيمتها. طيب كم قيمة هذه الأكياس؟ كم قيمة هذه الأكياس في المدينة في بلد القرض وفي مكة؟ إذا كانت هذه الأكياس 10 أكياس 1000 ريال في المدينة وفي مكة 800 ريال، هل يجب عليه أن يعطيه، يعني هل يجب عليه أن يعطيه القيمة أو لا يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ ها؟ أقول لا يجب، لأنها في بلد القرض ماذا؟ أكثر، لأنه سيعطيه كم؟ 1000 ريال، هنا ما يجب عليه. لكن إذا كانت في بلد القرض أنقص وجب عليه أن يعطيه، يعني هو أقرضه الآن في المدينة 10 أكياس رز طالبه في مكة بمكة 1000 وبالمدينة 800، قال أعطني 800 الآن، ها؟ يجب عليه أن يعطيه 800 أو لا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعطيه 800 إذا كانت أقصى أنقص. أما إذا كانت أكثر في بلد القرض فإنه ما يجب عليه، ينتظر حتى يرد إلى بلد القرض ثم بعد ذلك يسلمه، ثم ذلك يسلمه ما اتفق عليه. أعيد الكلام، القسم الثاني كما ذكرنا إذا كانت في بلد القرض، هو يقول لك الماتن أنقص والصحيح ماذا؟ أكثر، على الصحيح أقرضه في مدة في المدينة رزا طالبه في مكة، يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعطيه القيمة. لكن متى يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ يشترط ماذا؟ أن تكون في بلد، إن في بلد القرض أنقص، فإن كانت في بلد القرض أكثر لا يجب عليه. فمثلا هذا الرز قيمته في المدينة 1000، في مكة 800، ما يجب عليه نعطيه 800 1000. لكن لو كانت قيمته في المدينة 800 وفي مكة 1000 يجب عليه أن يعطيه كم؟ 800. هنا انتهى، يعني بقي علينا يعني بعض المسائل التعلق بالقرض، يعني بعض المسائل التعلق بالقرض، منها الودائع البنكية، الودائع الآن التي توجد في المصارف، والودائع التي توجد في المصارف أشهرها قسمان. الودائع المصرفية هذه أشهرها قسمان، القسم الأول الودائع تحت الطلب، أو نقول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. والودائع الجارية هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب، المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب عند الحاجة، وهذه تسمى بالحساب الجاري، يعني تسمى في المصارف بالحساب الجاري. هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي، ما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع؟ على رأيين. الرأي الأول أنها عبارة عن قرض، عبارة عن قرض، يعني العميل إذا دفع هذه الأموال للمصارف، يعني إذا دفع هذه الأموال للمصارف فهو يقرض هذا المصرف، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وعامة المجامع الفقهية الآن، أكثر المتأخرين على أنها عبارة عن قروض، عبارة عن قروض. والرأي الثاني أن هذه المبالغ إنما هي ودائع، يعني اعتبارا بقصد العميل وبما جرى عليها الاسم. والصواب في ذلك، يعني الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب عليه أكثر أهل العلم، وأن هذه الودائع عبارة عن قروض، عن قروض. ويدل لذلك عدة أدلة. الدليل الأول أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة، إن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة، ها، فإنها تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى كونها قرضا. لو أودعته 1000 ريال ثم قلت إن شئت تتصرف، تصرف فيها، فأخذ وباع واشترى بهذه 1000، انقلبت إلى كونها قرضا. الدليل الثاني أن المصرف دخل على أنه ضامن، يضمن هذه الوديعة، وهذا هو القرض. المقترض يضمن مال القرض مطلقا. لو كانت وديعة، المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ المودع ما يضمن، المودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. الدليل الثالث أن الوديعة ترد بعينها، أما هنا فإن الوديعة لا ترد بعينها، أنت إذا أودعته دراهم يجب عليه أن يرد هذه الدراهم بعينها، إذا ما أودعته، إذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن هذه المبالغ التي تصير في هذه المصارف أنها عبارة عن قروض. ويترتب على هذا مسائل، يعني يترتب على هذا مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك أو المصارف، كما يوجد في المصارف التقليدية التجارية، هذه تعطي فوائد، فهذه داخلة في أي شيء؟ في المنافع المحرمة. كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو الآن يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل لهذه الأموال. هذه المسألة الأولى مما يترتب على ذلك ما يتعلق بهذه الفوائد، نقول بأنها محرمة ولا تجوز. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف، هدايا الآن تقدم مصارف لعملائها إلى آخره. هذه الهدايا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هدايا لم يلاحظ فيها القرض، وإنما بذلت لجميع الناس، مثل الأقلام، كل من جاء إلى المصرف يعطى قلما، مثل التقاويم ونحو ذلك، الأشياء التي لا يلاحظ فيها القرض وإنما هي تبذل لعموم الناس، فهذه رخص فيها بعض العلماء، بعض العلماء المتأخرين رخص فيها وقال بأن هذه ليست داخلة في القرض الذي جرى منفعة، لأنه كما تقدم لنا الأشياء التي جرت بها العادة، ها، هل هي داخلة في المنفعة أو ليست داخلة؟ ليست داخلة، قالوا بأن هذا جائز. وبعض العلماء حرمها من وجه آخر، لا من جهة أنها قرض جر منفعة، وإنما حرمها من جهة أنها دعاية لهذه المصارف، دعاية لهذه المصارف، لأنه لا شك أن هذه المصارف تجعل اسمها ونحو ذلك ففي هذا دعاية لهذا المصرف. وعلى هذا إذا كان اسم المصرف على مثل هذه الأشياء فالتورع عنها هذا هو الأليق بالمسلم التورع عنها. هذه القسم الأول. القسم الثاني من الهدايا، الهدايا التي يلاحظ فيها القرض وأنه وأنه كلما زاد حساب العميل فإنه يخصص ببعض الهدايا، يخصص ببعض الألبسة أو بعض المراكب أو نحو ذلك، فإن هذا محرم ولا يجوز. هناك قسم ثالث من الهدايا، يعني هناك قسم ثالث من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ماله. يعني هناك قسم من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ماله، هذا لا يدخل في التحريم. مثل لو أعطاك المصرف دفتر شيكات أو أعطاك بطاقة، يعني بطاقة الصراف الآلي ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء التي يقصد منها التيسير على العميل لكي يستوفي ما له من مال عند هذا المصرف، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب القسم الثاني ودائع، نعم القسم الثاني ودائع الاستثمار، وهي الودائع الآجلة. نعم ودائع الاستثمار وهي الودائع الآجلة. وودائع الاستثمار هي الودائع المرتبطة بأجل لا يستطيع صاحبها السحب من رصيده إلا بعد مضي مدة متفق عليها، أو إشعال المصرف بمدة سابقة. هي الودائع التي لا يستطيع العميل أن يسحب من رصيده أو من حسابه شيء إلا بعد مضي مدة متفق عليها، بعد أن تمضي مدة متفق عليها. أولا نحب أن ننبه أخوانا الأخوان في المكتب أرسلوا لنا كشف لكي يمر على أخوان من أجل ترتيب الشهادات والجوائز، الذي لا يجد اسمه في الكشف يسجل اسمه، لأن الأخوان سيطبعون الشهادات بناء على الأسماء الموجودة. نحن بودنا الآن الكشف الآن يمر مع الأخوان، الذي مر عليه الكشف يدفع الزميل إلى زميله. الأخوان يقولون لأن لكي لا يكون في الأسماء أخطأ أو يسقط بعض الأسماء إلى آخره. نحن بودنا من لم يجد اسمه ووجد في اسمه خطأ عليه أن يستدرك ذلك لكي تكتب الشهادة على حسب الأسماء الموجودة. قلنا هذه ودائع الاستثمار، وهذه الودائع ودائع الاستثمار هذه المصارف تعطي عليها فوائد، وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها، يعني بحسب طول المدة وقصرها. وتعطي على هذه الودائع أيضا شهادات، تسمى هذه الشهادات بشهادات الاستثمار، يعني تعطي عليها فوائد وأيضا تعطي عليها شهادات بما يسمى بشهادات الاستثمار، يعني شهادات الاستثمار. ولا شك أن هذا النوع أنه محرم ولا يجوز، يعني أنه محرم ولا يجوز. وأيضا بيع مثل هذه الشهادات، يعني هذه عبارة عن بيع دين، يعني بيع دين، فبيع الدين بيع الدين بنقد، هذه بيع النقود بنقد إلى آخره، دون التقابض أو مع الزيادة والفضل إلى آخره، هذا كله داخل في الربا. أيضا من المسائل قبل أن ننتقل إلى باب الرهن ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية. فمعنى الائتمانية يعني الإقراضية، البطاقات الإقراضية. والبطاقات نعم البطاقات الائتمانية والبطاقات الاقتراضية تتنوع إلى أنواع. النوع الأول بطاقات السحب الفوري أو الخصم الفوري، النوع الأول بطاقات الخصم الفوري وتسمى ببطاقات الديت كارد، الديت كارد، وهي بطاقة الصراف الآن الموجودة. وهذه ليست من البطاقات الإقراضية الائتمانية، وإنما تستخدم مثل هذه البطاقة، هذه البطاقة تستخدم لكي يستوفي العميل شيئا من حسابه. ومثل هذه البطاقة، استخدام هذه البطاقة بيعا وشراء هذا جائز، حتى ولو أخذ عليها المصرف عمولة، يعني حتى ولو أخذ المصرف عليها عمولة، سواء كانت العمولة مقطوعة أو كانت العمولة بنسبة إلى آخره، هذه جائزة ولا بأس بها، وليست داخلة في البطاقات الائتمانية. وإنما يذكرها العلماء رحمهم الله في أقسام البطاقات من باب التكميل، نعم من باب التكميل. القسم الثاني، نعم القسم الثاني من أقسام البطاقات، القسم الثاني البطاقات الائتمانية، البطاقات الإقراضية والبطاقات الائتمانية. وقبل ذلك بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الخصم الفوري كما تقدم، هذه يصح استخدامها في الشراء، يعني حتى فيما يتعلق بشراء الذهب والفضة يصح أن تشتري فيها ذهبا وفضة، يصح أن تشتري من صاحب الذهب أن تشتري منه ذهبا وفضة بهذه البطاقات، لأن القبض يحصل فورا. فعندما يمرر البطاقة على الجهاز يخصم فورا من حساب المشتري، إما إلى حساب العميل إلى حساب البائع مباشرة، أو أنه يحجز ويكون في هذا وكالة من قبل البائع لمصدر هذه البطاقة، حجز هذا المبلغ ثم ذلك يدخل بعد فترة إلى حساب البائع. المهم أن القصم من نصيب المشتري أو من حساب المشتري هذا يحصل مباشرة. البطاقات الائتمانية والبطاقات الإقراضية هذه نوعان. النوع الأول بطاقات الدين المتجدد، والنوع الثاني بطاقات الخصم الشهري. بطاقات الدين المتجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق، عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات، تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات، وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد، تزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد. وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز، يعني هذه البطاقات محرمة ولا تجوز، يعني كلما تأخرت المدة زيد في الدين إلى آخره، يقول بأنها محرمة ولا تجوز. القسم الثاني بطاقات الخصم الشهري، وهي بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل، يعني بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة المتفق عليها. بطاقات الخصم الشهري، وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة المتفق عليها. وهذه البطاقات، والغالب أن المدة المتفق عليها لا تتجاوز 60 يوما، وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية ومنها بطاقات فضية على حسب قيمة المبلغ الذي يقرضه، يعني يقرضه المصرف للعميل. هذه البطاقات تستخدم استخدامين، هذه البطاقات تستخدم استخدامين، هذه البطاقات الائتمانية يعني سواء كانت ذهبية أو كانت فضية إلى آخره، هذه تستخدم استخدامين. الاستخدام الأول في الاقتراض، الاستخدام الأول في الاقتراض، والمصارف تجعل سقفا للاقتراض، يقترض العميل من هذه من المصرف بهذه البطاقة، قد إذا كانت ذهبية قد يصل إلى 20,000، وإذا كانت فضية قد يصل إلى 10,000 إلى آخره، وحسب ما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. يقول بأن هذا، بأن الاقتراض بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط، يشترط له شروط. الشرط الأول، نعم الشرط الأول، أن إذا كانت البطاقة، إذا كانت البطاقة برسم، يعني اصدرها المصرف برسم، وهذا الغالب، الغالب أن تكون هذه البطاقة يصدرها المصرف برسم بكذا وكذا، قد يكون مجانا، المهم إذا كانت برسم فيجب أن يكون الرسم، يجب أن يكون الرسم بقدر التكاليف التي بذلها البنك في إخراج هذه البطاقة. الشرط الثاني، الشرط الثاني، عند اقتراض العميل بهذه البطاقة فإن المصرف الغالب أنه يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل، فمثلا اقترض 1,000 يأخذ عليه كذا وكذا 10 ريالات، أو يأخذ عليه 20 ريالا إلى آخره، فيجب أن تكون هذه العمولة مقطوعة لا تزيد بزيادة دين، وأن تكون بقدر الكلفة، نعم أن تكون بقدر الكلفة التي يبذلها البنك. هذه إذا استخدمت هذه البطاقة لأي شيء، ها للاقتراض. طيب النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة، أن تستخدم هذه البطاقة في شراء السلع، في شراء السلع. هنا نشترط كما تقدم، إذا كانت غير مجانية لا بد أن تكون، أن يكون الرسم الذي أخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند إخراج هذه البطاقة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أيضا، إذا كان المصرف، يعني إذا كان المصرف يأخذ عمولة، يعني إذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة، يعني عند استخدام هذه العميل لهذه البطاقة، فيجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف، يعني يجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن التاجر المصرف عندما يستخدم العميل هذه البطاقة في شراء السلع، فإن المصرف يحمل التاجر نسبة مقابل إجراء هذه العملية، التاجر يحملها هذه النسبة للعميل. التاجر يحمل هذه النسبة للعميل. هذه التحميل هذا منع منه بعض العلماء، يعني كون التاجر يحمل هذه النسبة للعميل هذا منع منه بعض العلماء. وعلى هذا هل يجوز للتاجر أن يحمل هذه النسبة للعميل؟ هذا بعض العلماء منع من ذلك، يعني إن المصرف مقابل إجراء هذه العملية يحمل التاجر، يعني يحمل التاجر نسبة، التاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل، فقالوا بأن تحميل هذه النسبة للعميل بأن هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، يعني الرهن في اللغة الثبوت والدوام، والرهن من عقود التوثقة. وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بأنه توثيقة دين بعين، عرفه العلماء بأنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وقيل في تعريفه بأنه توثيقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة، وهذا أوسع. توثيقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة. توثيقة الدين بدين مثاله اقترض منه 1000 ريال، قال أعطني رهنا، قال أنا أريد من زيد 1000 ريال قرضا، خذ الوثيقة، هذا توثيقة الدين بدين. توثيقة الدين بعين اقترض منه 1000 ريال قال أعطني رهنا، قال هذه السيارة. توثيقة الدين بمنفعة اقترض منه 1000 ريال قال أعطني رهنا، قال منفعة هذا البيت، أنا أملك منفعة هذا البيت، فيؤجر هذا البيت وتكون الأجرة رهنا. فتوثقة الدين إما تكون بدين وإما أن تكون بعين وإما أن تكون بمنفعة. أيضا توثقة العين إما أن تكون بدين وإما أن تكون بعين أو تكون منفعة. مثال ذلك استعار منه سيارته قال أعطني رهنا، أعطني رهنا، لأن الرهن ليس خاصا بالديون، يعني حتى الأعيان يصح أخذ الرهن عليها، الأعيان مضمونة يصح أخذ الرهن عليها. فإذا استعار منه سيارته قال أعطني رهنا، قال هذه السيارة، هذا توثيقة عين بعين. أو دين قال أنا أريد من زيد 1000 ريال دينا، هذه الوثيقة. أو منفعة قال أنا أملك منفعة هذا الدكان أو منفعة هذا البيت إلى آخره. والرهن كما سلف من عقود التوثقة وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأما السنة فسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرهن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، ولأن الناس بحاجة إلى مثل هذا الرهن، الناس بحاجة مثل هذه التوثقة لكي يتوثقوا على أموالهم.